عليها اجريها. ارفع لي ايديك ايه فح فح فح. يلوموني يلوموني سمعتي عليها اجريها. ما يدرون لك هالروح افديها يا حسين. ما يدرون لك هالروح افديها. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. يا هم هل بشر شايف محل مثلك. يا هم هل بشر شايف محل مثلك. صدرك يقول يما ذبح طفلك. على صدرك يقول يما ذبح صدرك ذبح طفلك. هالعالم هالعالم لو ان حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء حسين حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء. أتمنى لو أن راسي لك مقطوع. هذا النص حبيبي. أتمنى لو أن راسي لك مقطوع ولا راسك الفوقيل رموح مرفوع. يلوموني يلوموني سهل وجري عليك دموم. طريقتك يا جميع يا دم يساويها. طريقتك يا جميع يا دم يساويها. حسين حسين حسين شهيد كربلاء. حسين حسين حسين احكي احكي شهيد كربلاء. حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء. حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء. لو ان كل ليل بشر تفدي وتضحي السوم عساء اللباس خلفك اكو مكان، ارجع لو خلف حبيبي شوفني اذا اصطنين بالمنظر هم جاي. ارجع لو خلف حبيبي، ارجع لو خلف، ارجع لو خلف. لو ان كل ليل بشر تفدي وصباح الشوم تبيج روحك صريح متسع ويا مظلوم. لو ان كل ليل بشر تفدي صباح الشوم روحك صريح من الساعة ويا مظلوم حلم صعبك حلوح انويل يلوم ويلوم صفح يوم ولو دمعة تعصيها في عيوب لو دمعة تتعصيها. حسين حسين حسين شهيد كربلاء حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء حسين حسين حسين حسين ذكر لو ان انا وحدي واولى شني اتوقر لخادم حزبية الشاعر جابر الكاظمي. لو ان انا وحدي واولى شني اتوقر من عادل من جيل قتل أكبر من عادل صريح من جيل قتل أكبر وشلون لك عين الشعب دمع الفار وإقبالك شفت جثم وادريها وقبالك شفت جثم وادريها. حسين حسين حسين ما شاء الله حسين شهيد كرب حسين حسين حسين حسين حسين يا جسمك وقع وين فصل عدنا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء حسين حسين حسين حسين يا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء وحقك لو طول طولي الحمود من حب وحقك لو طول طولي الحمود من حب فعنيك دار كأسي دم عميل زينب زيدم عمين زينب يوم الشاه شيخ يا ميل أهل تيلهب على التلو وقت يصرخ واليها على التلو يصرخ يا واليها حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء حسين حسين حسين حسين شهيد كربلاء يا حسين حسين حسين صيحي بصوت أصحابي سميع مدرار ومدريك حواتك يا بن حامل جار صيح يا ملك حبيت بيها سليف والنار فعليك حوافر تيس حقي عليها وقف عليك حوافر تيس حقي عليها حسن شباب.